وقلنا إذا كانت الإجابة يس نقول يس، ونرجع الفاعل مع الفعل المساعد. مثلا هنا في السؤال الأخير قال do they، طيب إذا قلنا نعم نقول yes they do، ونقف هنا. المثال الذي فوقه قال does he play football، طيب does he، إذا قلنا yes نقول yes he does، ثم نقف. واضح يا إخوان؟